في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ صدق الله العظيم. إن النماذج البشرية التي وصفها الله تعالى في كتابه الكريم كانت أصنافاً متعددة تتراوح بين الإيمان والكفر والإخلاص والنفاق. فيهم من يضرب به المثل في قوة الإيمان وصدق اليقين، وفيهم من غلبتهم أنفسهم وضعفوا أمام مختلف المغريات. والقصد من هذه النماذج البشرية المتنوعة هو إثراء خبرة قارئ القرآن حتى تتنوع العبر والمواعظ البينة. وهذه الآيات التي تلوناها من سورة التوبة تعرض أنموذجا من الناس يشترطون للتوبة والصلاح والتصدق أن يمن الله عليهم بالثروة والغنى، حتى إذا آتاهم الله من فضله الواسع نسوا ما عاهدوا الله عليه، وتمكن منهم حب المال وأخلفوا الله وعدهم. وبهذا يظهر الفرق بين التمني والتنفيذ وبين الطلب والعمل. وقد نزلت هذه الآيات في رجل فقير من الأنصار تمنى الغنى ليصير من المتصدقين، واسمه ثعلبة بن حاطب الأنصاري. فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم قال له مرة أخرى: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهبا لسالت. فقال ثعلبة: والذي بعثك بالحق، لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرزق ثعلبة مالا. فاتخذ غنما فنمت بسرعة عجيبة، فضاقت عليه المدينة لكثرتها، فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. ثم نميت وكثرت حتى ترك الصلاة إلى الجمعة. ثم ازدادت الغنم نموا حتى ترك جميع الصلوات الجماعية بما فيها صلاة الجمعة. فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قائلا: ماذا فعل ثعلبة؟ فقالوا: اتخذ غنما وضاقت عليه المدينة وأخبروه بخبره، فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وبعد مدة أنزل الله تعالى قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدق الله العظيم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة، وبين لهما كيف يأخذانها، وقال لهما: مر بثعلبة وبفلان من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرج حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا، انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلي. فانطلق وأخبر السلمي، فنظر السلمي إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها، فلما رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك، وما نريد أن نأخذه منك. قال: بلى، خذوه، فإن نفسي بها طيبة، وإنما هي إبلي. فأخذوها منه، فلما فرغ من صدقتهما رجع حتى مر بثعلبة فقال لهما: أروني كتابكما أنظر فيه. ثم قال: ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال لهما قبل أن يكلمهما: يا ويح ثعلبة. ثم دعا للسلمي بالبركة، وأخبروه بالذي صنع ثعلبة وبالذي صنع السلمي. فأنزل الله تعالى قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله تعالى: بما كانوا يكذبون. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع الآية، فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله تعالى فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل صدقته، فقال: إن الله قد منعني أن أقبل صدقتك. فجعل ثعلبة يحث التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. عند ذلك رجع إلى منزله خائبا. فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتولى الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جاءه ثعلبة بصدقته وقال له: قد علمت منزلتي من رسول الله ومن الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها؟ ثم توفي أبو بكر وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه ثعلبة بالصدقة فلم يقبلها. وكذلك فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه مثل ما فعل الرسول وأبو بكر وعمر، وتوفي ثعلبة في عهد عثمان دون أن تقبل منه صدقته بسبب شحه وبخله بعد أن أغناه الله من فضله. وفي القرآن الكريم ذكر لنماذج أخرى انتصرت على شح نفسها وآثرت غيرها ولو كان بها خصاصة، وعلى المرء أن يختار عن وعي بمن يتعظ ويقتدي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.